وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا يا مولاك، واجعل يقينك في الذي سواك. ثق يا عبيد الله في مولاك، واجعل يقينك في الذي سواك. ما كان ربك غافلا عن خلقه، الله حسبي، والكمال علاك، أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم بحلنا وبحالنا. ما كنت تنسى محتم بحماك، أنت العليم بحلنا وبحالنا. ما كنت تنسى محتم بحماك، ما كنت تخذل من أفاض دعاءه، ما كنت تخذل من أفاض دعاءه، أنت المجيب، أنت المجيب، وما لنا إلاك، أنت المعين، أنت المعين، وأنت وحدك حسبنا، أنت الحفيظ ونحن فضل يداك. من لاذ بالرحمن لبته السماء فيذوب همي فيذوب همي من سنى رحماك. من لاذ بالرحمن لبته السماء فيذوب همي من سنى رحماك. يا فارج الكربات، يا رب، يا فارج الكربات، معبود الورى لا يعجزنك همنا حاشاك. يا فارج الكربات، يا إنك همنا حاشاك. فتوكلوا بالسعي، فتوكلوا بالسعي في مرضاته. ما ظن عبد نال منك رضاك. هذا رسول الله، هذا رسول الله، خير موحد نصب الفؤاد ليحتمي بحماك. هذا رسول الله، هذا رسول الله، خير موحد نصب الفؤاد ليحتمي بحماك. هو من أعنت، هو من أعنت ومن كفيت إلهنا، هو من أعنت ومن كفيت إلهنا، متوكل متوكل وبقلبه تقواك. لك سبحت كل الخلائق طاعة، لك سبحت كل الخلائق طاعة سبحان ربي ما عبدت سواك. لك سبحت كل الخلائق طاعة سبحان ربي سبحان ربي ما عبدت سواك. فيك اليقين وأنت وحدك حسبنا. فيك اليقين فيك اليقين وأنت وحدك حسبنا. أنت المجيب أنت المجيب أنت المجيب وما لنا إلاك. فاقبل دعائي يا فاقبل دعائي مخلصا لجلالكم. ما خاب عبد يا كريم دعاك. فيك اليقين يا الله. فيك اليقين وأنت وحدك حسبنا. أنت المجيب أنت المجيب وما لنا إلاك. فاقبل دعائي فاقبل دعائي مخلصا لجلالكم. ما خاب عبد يا كريم دعاك. سيدي يا رسول الله من حب قلبي للحبيب محمد نلت المنى نلت المنى بل نلت كل مرادي. أنا يا حبيبي في هواك متيم وشهود وجهك بغيتي ونوالي. أنت الوسيلة أنت نور قلوبنا أنت الشفيع بحضرة المتعالي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي.